تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو سلمنا جدلا لأنه لا يقال إن الله عز وجل مع كل هذه النصوص ومع كل هذا النظر السليم لا يقال إن الله فوق المخلوقات كلها مع اعتقاد أنه هو الغني على العالمين، فما الذي يقال؟ نسأل أين الله؟ فما هو الجواب؟ الجواب لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه، ذلك هو الضلال الكبير. هذا نقوله. وأخيرا، إن الله عز وجل إذا صح التعبير نقول إن الله غيب الغيوب، أي غائب عن البصر والمادة والحواس. والله عز وجل جعل في أول سورة البقرة أول صفة المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإذا كان من صفة المؤمنين الإيمان بالغيب كل الغيب، فأول ذلك أن الله عز وجل غاب عن حواسنا وعن أبصارنا، لكن ما غاب عن أفكارنا وعن عقيدتنا. فما الذي ينبغي أن نعتقده في الله عز وجل ما دام أنه الركن الأول لما يدخل في الإيمان بالغيب؟ أشك أننا يجب أن نؤمن بكل ما سبق ذكره من الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو لله عز وجل على خلقه. فإن توهم متوهم وهما ما لا يليق بالله عز وجل فعليه أن يصرف هذا الوهم وأن يقف مع الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستسلم للأوهام المجردة عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولذلك تبين أننا لم نفهم العقيدة الصحيحة من النصوص إلا أن ذلك يستلزم الاستقرار على الخلق، مع أننا ذكرنا في أثناء البيان إن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو ليس بحاجة أن يتمكن منها وأن يستقر عليها، ولكن له صفة العلو. ولذلك نحن نقول سبحان ربي الأعلى. هذه هي عقيدة الكتاب والسنة، وهذه هي عقيدة السلف الصالح، وهذه هي عقيدة الأئمة الأربعة كلهم دون خلاف بينهم. لذلك لماذا يولج المسلم نفسه ويدخلها في جحر الضب ويعمل عقله الضيق الصغير ليصادم بذلك النصوص القاطعة الدلالة من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها؟ كيف نفسر ذاك الحديث الواضح الجميل الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ بارك الله فيك. لا يجوز للمسلم أن يسلم قيادة فكره وعقله وعقيدته للأوهام، لأن العلماء يقولون بهذه المناسبة كل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك، أما ما جاء في الكتاب والسنة فيجب الإيمان بها، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن خلينا ننتقل قليلا إلى بعض الأمور التي جاء بها النصوص من الكتاب والسنة مما يقال عليكم السلام إنها من وراء العقل، الإسراء والمعراج مثلا، إسراء الرسول عليه السلام وعروجه إلى السماوات العلى، هذا كما يقول العلماء هذا لا ينكره العقل وإن كان يراه يعني شيئا عظيما وعظيما جدا، فإذا جاء النص بشيء لا يحيله العقل أي لا يجعله مستحيلا لكنه خلاف المعهود، فماذا يكون منكر المسلم من ذلك؟ مثلا انفلاق البحر بضربة موسى له بالعصا وانكشف قاع البحر فصار كالأرض المعدلة ومشى فيه جيش إسرائيل جيش موسى عليه السلام حتى وصلوا سالمين إلى الشط، ثم ما كاد جيش فرعون يصبح في وسط البحر إلا يلتئم كما فعل. هذا ما هو موقف المسلم تجاه الأخبار التي هي فوق مدارك العقول؟ الله على كل شيء قدير، فإذا ربنا عز وجل حينما يخبرنا بأمور غيبية فيجب الإيمان بها والتسليم لها، ولا يجوز أن نعمل نحن عقولنا تجاهها، لأن عقولنا ككل قوانا المادية لها طاقة محدودة. أنا أرى من هنا مثلا إلى قريب من الجبل، لكن ما وراء ذلك لا أرى، ذلك الطاقة التي مكننا الله عز وجل منها وهكذا العقل فله قدرة محدودة جدا بالنسبة للأمور التي أخبر الله عز وجل بها. إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أعتقد أن مثل هذا السؤال الذي أخذ منا هذا الوقت الواسع لبيان موقف الإسلام من عقيدة علو الله عز وجل على عرشه إنما هو نابع من الاعتماد على العقل الصغير، لو جمعنا عقول البشر كلها كان ممكن أن نجمعها لكانت هي ذرة بالنسبة لما يعلمه الله تبارك وتعالى. ما في فائدة يا سيدي، هل يستقيم الظل والعود أعود؟ اسمع، النفس الوالدة الغالبة التي وردت أحمد صفة النفس الذي عز وجل ضد الخليفة العلوية، سؤال هل النفس هي صفة الذات أو ذات الذات؟ أم هي الذات؟ والله يعدي لأنه الذات إطلاق وإطلاق، ما عليك ان شاء الله اعمل اعملها. هذه الحر المرأة يا ابو مالك، المرأة التي يعلمك بها ما صنعوا بها شيئا، ما صنعوا. نعم يا أستاذ، جزاك الله خير. النفس واردة في الآيات الأحادية، نعم، هل هي صفة الله عز وجل الذات أم هي الذات؟ والسبب في منشأ السؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخطئ من يقول أن النفس صفة الذات ويرى أنها الذات حملا على تعارف اللغة، رأيت زيدا نفسه ذاته، فماذا هل توافق شيخ الإسلام هذا الكلام؟ أنا ليس عندي رأي واضح في هذه المسألة، لكن في اعتقادي أن كلمة النفس تفسر حسب النص الذي ورد فيه. فمثلا أنت تستحضر نصا من تلك النصوص. فالظاهر هنا أن النفس معنى الذات. وكذلك يسأل الأحاديث. ما أستطيع أن أطلق. يستمر في النصوص ويعدد ويكثر من النصوص ويخطط أن يكون أنها صفة زائدة عن ذلك. هذا هو الشأن. نعم. مع أن مثلا محافظ عبد الغني، حافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته يذكر الصفات صفة النفس. كيف من الصفات؟ كذلك عثمان بن سعيد الدارمي وكذلك ابن خزيمة. أنا كما قلت لك في أول جواب ليس عندي دراسة جامعة في الموضوع، لكن القاعدة أن نفسر اللفظة حسب موضعها. ففيما ذكرت من بعض النصوص يبدو أن المقصود بالنفس هو الذات. والله أعلم. في عندك شيء غير أنت؟ تفضل. لو فسرنا شيء حول لفظ المكان العدمي. الكون محدود لأنه مخلوق، والله عز وجل ليس محدودا. كثير من الناس حينما يسمعون تلك النصوص القاطعة الدلالة في أن الله عز وجل له صفة العلو المطلق يتوهمون أن الإيمان بهذا العلو هو إيمان بأن الله في مكان. وقد شرحت آنفا أن المكان شيء وجودي خلقي، فالله عز وجل بهذا المعنى ليس في مكان. فهم حينما يسمعون إثبات العلو لله عز وجل يستلزمون إثبات المكان، ونحن ننفي هذه الصفة عن الله، ويشتركون معنا في النفي لكن ينفصلون عنا أنهم ينفون ما نثبته بناء على تلك الأدلة القاطعة التي أجمعت على إثبات العلو لله عز وجل. فأنا أذكر أنني دخلت مرة في نقاش مع أحد المشايخ الأزهريين في قصة لا حاجة بي الآن أن أذكر تفاصيلها، إنما كان النقاش حول النقطة الثانية. سمع مثل المحاضرة السابقة التي مؤداها أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فنسبنا إلى التجسيم. لإبطال هذه الشبهة سألته ما يأتي. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا، وجودي. قلت كان بعد أن كان عدما؟ قال نعم. قلنا له فنحن الآن في مكان في الأرض؟ قال نعم. قال وماذا فوق؟ قلت وماذا فوقنا؟ قال السماء. قلت مكان؟ قال نعم. وماذا فوق السماء؟ قال السماء الثانية والسابعة. قل هذا مكان؟ قال نعم. قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت مكان؟ قال نعم، أي مخلوق. قلنا حسنا، وماذا فوق العرش؟ ففوجئ بجواب غريب، قال الملائكة الكروبيون. قلت أين هؤلاء الملائكة الكروبيون؟ وهل عندك حديث فضلا آية أن فوق العرش ملائكة وباسم الكروبيون. قال والله هكذا تلقينا في الأزهر الشريف. قلت عجبا، نحن نعلم من علماء الأزهر أنهم يقررون أن الحديث الصحيح لا يجوز الأخذ به في العقيدة، الحديث الصحيح لا يجوز الأخذ به في العقيدة إلا أن يكون صحيحا متواترا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. فكيف آمنت بأن فوق العرش الذي هو أعظم المخلوقات ملائكة، وليس فقط هكذا ملائكة بل وباسم كروبيون؟ إذن على منهجكم لا يمكن إثبات هذه العقيدة، أي فوق العرش ملائكة ثم الكروبيون، إلا إذا كان هناك نص الكتاب والسنة المكتوب يثبتها. فكيف ولا حديث صحيح هناك؟ ثم قلت له لنصل إلى النتيجة، خذ أن فوق العرش ملائكة كروبيون، فماذا فوق العرش؟ ماذا فوق العرش؟ قال لا شيء. قلت لا مكان؟ قال لا مكان. إذن قلت له كيف تنسبنا إذا أثبتنا ما أثبت الله عز وجل لنفسه صفة العلو أننا جعلناه في مكان؟ ها أنت قلت الآن إن فوق العرش أو فوق ملائكتك الكروبيين لا مكان، إذن الله ليس في مكان. لهذا بارك الله فيه، دائما العقل الصحيح الرجيح يمشي مع النقل الصحيح، وهذه العقيدة التي عليها علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، كلهم اتفقوا على أن الله فوق العرش ورب العرش فوق العرش، لكن بلا وصف التمكن واتصاله. هات ايش عنده غيره؟ في سؤال عن الجن، ما علاقة الجن بالإنس وما تأثير الجن على الإنس؟ ومثل الأسئلة المطروحة، هل يجوز أن يتزوج الجنس الإنس من الجن أو العكس؟ الشارع الحكيم قطع العلاقة بين الإنس والجن، لأن الجن كانوا من أسباب ضلال الإنس، كما جاء في بعض النصوص أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا في واد وأرادوا البيات فيه استعاذوا برئيس الجن الذي في ذلك الوادي. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم طريق استعانة الإنس بالجن إطلاقا، فقال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يستعين بعالم هو من وراء المادة كما يقال، لولا مجيء النصوص القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن هناك خلقا يسمون بالجن ولهم صفات تتناسب مع خلقهم من النار كما جاء في القرآن، لولا هذه النصوص لقلنا الجن خرافة كالغول، لكن جاءت هذه النصوص القاطعة الدلالة فآمنا بالله وبما جاء عن الله في هذا الخلق من الجن، كما آمنا بالملائكة ونحن لا نرى لا هؤلاء ولا هؤلاء، كما نص الله عز وجل في القرآن الكريم بالنسبة لإبليس وذريته وهم الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك فإذا كان الجن بهذه المثابة من القدرة والتمكن من رؤيتنا وربما التسلط علينا كما يقع أحيانا فهم أقوى منا. ولذلك جاء في قصة سليمان عليه السلام وعاش بلقيس قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا. إذن قدرة الجن وقوتهم أقوى بكثير من قوة الإنس. ولذلك فلا يجوز لهذا الإنسي الضعيف حقيقة أن يستعين بمن هو أقوى، وإنما يكتفي بما أخبر الله عز وجل عن هذا النوع من خلقه ثم يقف عند الحدود التي شرعها الله عز وجل له، فلا يستعين بهم إلا في حدود ما جاءت به السنة من الاستعاذة بالآيات الكريمة وببعض الاستعاذات التي ثبتت في السنة الصحيحة في إخراج من قد يكون تلبس من الجن ببعض الإنس كما وقع في عهد الرسول عليه السلام في بعض الحوادث، وكما وقع أيضا فيما بعد ذلك وبخاصة مما تواتر نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأعتقد أن من أسباب انتشار التحدث عن حوادث تسلط الجن على الإنس في هذا الزمان هو ضعف المسلمين بالإيمان بالغيب أولا، والتواكل على الأسباب الوهمية ثانيا، وعدم الاقتصار على ما جاء في السنة في معالجة الصرع الذي ليس سببه مرضا ماديا وإنما هو سبب ناشئ من هذا العالم الغيبي ألا وهو الجن. ولذلك فالمعالجة لا تزيد على تلاوة الآيات والتعويذات التي جاءت في السنة. إذن الجواب قد يتسلط الجني على الإنس فيصرعه، ولكن لا يجوز أن يستعين الإنسي بالجني كما هو المنقول اليوم عن بعض من يتعاطون استحضار الجان أو استخراج الجان من أجساد بعض الإنسان. هذا هذا حديث ضعيف، ولذلك هم يحتجون به ولا يصح. نعم. لكن أنت تعرف بارك الله فيك أن الغول اليوم إذا أطلق فهو كالعنقاء، يعني له طبيعة وصفة خاصة. أما ذاك نعم أيوة، أما الغول الذي جاء ذكره كما تفضل في بعض الحديث فهو الجن، فهو الجن ساحر الجن، يعني كما يقال ساحر الإنس فهو إنسي، يعني هو هو. نعم. بالنسبة لعلم الغيب نعلم أن لا يعلم الغيب إلا الله، إلا الله في السماوات والأرض، ولكن كيف تحصل عملية سماع الجن وإعطائهم المعلومات لبعض الكهان؟ وهل صح أنهم يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء وهكذا تتم السمع؟ وإذا تم السمع من هناك فكيف تتم عملية السمع من السماء؟ هذا كان قبل الإسلام أنه كان الجني يسترخ السمع فيسمع شيئا ثم يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضيف إلى ما سمعه 99 كذبة، فيلقن ذلك قرينه من الإنس فيتحدث فيصيب بذلك الذي كان سمعه من السماء ويخطئ في الأخريات. لكن هذا انقطع، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والجن لا يعلمون الغيب، والغيب له معنيان: غيب بما سيكون، وغيب عن بعض العقول والأذهان. فهذا النوع الثاني ممكن أن يطلع عليه بعض الناس من الناس من الإنس فضلا عن الجن. فالجن، وهنا يأتي ضلال بعض الإنس من الذين يستعينون لاكتشاف بعض الضائعات أو المفقودات من الأمتعة. فنظرا لما ذكرناه آنفا من القدرة التي أعطي الجن من الله عز وجل، فقد يكون عنده من الاستطاعة أن يكتشف الشيء الضائع أكثر من الإنس، فهو لا يعلم الغيب، وإنما دائرة اطلاعه على الواقع أكثر من دائرة الإنس بعامة. فهذا الاطلاع الذي يختص به الجني في معرفة بعض الأمور الواقعة وليس المستقبلية، يتوهم بعض الناس أن هذا اطلاع على الغيب. مع ذلك فهذا الاطلاع وهذا الاكتشاف لبعض أو للواقع ليس للجن السلطة الكاملة، ودليل على ذلك قصة سليمان عليه السلام حينما قام يصلي وجاءه الموت وهو متكئ على عصاه، واستمر على ذلك ما شاء الله أن يستمر حتى جاءت الأرض وبدأت تأكل عصا من أسفل حتى قصرت فوقع. فما عرفت الجن الذين كانوا محكومين من سليمان عليه الصلاة والسلام، أي كانوا عبيدا وكانوا أسرى كمعجزة من الله عز وجل أعطاه له، ما استطاعوا أن يتخلصوا بعلمهم الغيب لأنهم لا يعلمون الغيب، إلا لما رأوا أن سليمان عليه السلام وقع على الأرض. هذا مذكور في القرآن في آية لا أستحضرها الآن، وهي معروفة والحمد لله. نعم، ما لبثوا في العذاب الأليم. نعم، فإذا الجن كالإنس لا يعلمون الغيب، كل ما في الأمر أن طاقة الجن وقدرتهم في الاطلاع على الواقع أوسع من الإنس، فهم يستعبدون الإنس بهذا العلم الواسع ويزعمون أنهم يعلمون الغيب. وبعض الإنس لجهلهم بهذه الحقيقة يؤمنون بذلك، ولهذا قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك فلا يجوز المسلم أن ينشئ أي علاقة بينه وبين شخص من عالم الغيب يقول إنه من الجن. أما التزاوج بين الإنس والجن فهذا حديث خرافة، وقد مضى على المسلمين هذه القرون الكثيرة ولم ينقل عن من يوثق بعلمه وبصلاحه وتقواه أنه تزوج إنسية. اللهم إلا ما ذكره الحافظ الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة المسمى بمحي الدين ابن عربي أنه كان ينقل عن ابن عربي هذا أنه كان يقول لا يمكن للإنس أن يتزوج بالجنية لما بينهما من اختلاف في طبيعة الخلق، حتى رؤي ذات يوم وقد عصب رأسه بعصابة، فلما سئل عن ذلك قال اختلفت أنا وزوجتي الجنية فرمتني بالقبقاء ففجتني في جبهتي هذه العصابة. فقال الحافظ الذهبي خلق الإنس من تراب من طين وخلق الجنة من مالج من نار، ولذلك فلا يمكن التزاوج بينهما. وحينما نقول هذا نقوله على أساس بقاء الجن على حقيقة خلقته، أما إن تطور إلى إنسان لأنه له تلك الإمكانية كما تدل على ذلك بعض النصوص هذا شيء آخر. نعم. هل أحسن الله يكون وإليك يدخل شيخ الإسلام في مجلد 13 في مقدمة يقول التزاوج من بين الإنس والجن يحدث بفكرة أو كلمة نحو هذا؟ سبق الجواب وهو لا لا أقول إذا تطور الجني إلى إنسي وله هذه القدرة يمكن، أما مع بقائه على طبيعته فلا. أقول سبق الجواب لأنني أثبت ونفيت. نعم. هل فضل أما أنه يستطيع فقصة سليمان عليه السلام على العرش كما سبقت إشارة إليها فنعم، أما الدخول في مثل هذه التفاصيل فأنا أعتقد أنه ليس من منهج السلف الدخول في مثل هذه التفاصيل الغيبية ما دام أنه لا يترتب عليها حكم عملي شرعا، ولذلك نعرض عن الدخول في مثل هذه التفاصيل. غيره. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر؟ وإذا في وقتنا الآن سحر شخصا هل يجوز فك ذلك السحر وكيف يتم فكه؟ أما أنه هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ فالجواب نعم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا إشكال في أن يطرق على النبي صلى الله عليه وسلم السحر، إلا أننا نقول ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر هو نوع من المرض الذي أصيب به بسبب السحر الذي تعطاه ذلك اليهودي المعروف بلبيد ابن الأعصم، وأن فك هذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بنزول المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ولهذا من كان قد أصيب بشيء من السحر من نوع عمل الشياطين الجن متعاونين معه بعض شياطين الإنس فليس له علاج مادي طبي معروف حتى عند الكفار، لا، وإنما هو الاستعادة بهاتين السورتين المعوذتين وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعوذات المعروفة. أما كيف يمكن اكتشاف كون زيد أو زينب من الناس مسحور أو مسحورة، هذا أمر لا ندريه، وربما يمكن اكتشافه بما يحيط بهذا المسحور من تصرفات، هذه التصرفات هي التي تشعر ذويه الذين هم من حوله بأنه مصاب بشيء من السهر، وحين ذاك ننصح بعدم التردد على الذين نصبوا أنفسهم لمعالجة السحر، وبخاصة بالاستعانة بالجن، فإن هؤلاء هم أنفسهم من السحرة الذين يستعينون بالجن في زعمهم لإبطال السحر، فقد يبطلون سحرا ويقيمون سحرا آخر. فليس هناك إذن طريق لمعرفة كان مسحورا أو كان مريضا إلا بدراسة الوضع هذا الذي يدعى أنه مسحور، وليس له علاج إلا الاستعاذة بكتاب الله من المعوذتين وغيرهما مما جاء في السنة. تفضل. لا هناك كيف؟ ليس لتعزية مكان، ولا يجوز الجلوس للتلقي التعاجي، ولا القيام لتلقي التعاجي، كل ذلك من محدثات الأمور. التعزية مثل التهنئة، ليس لها مكان وليس لها زمان، إنما كل هذا وهذا ينبغي أن يقع دون أي تكلف أو تصنع. وأعتقد أن مبدأ الخروج عن السنة في مسألة التعزية هو جلوس المصاب في بيته وتعطيله لمصالحه، فقد يكون صاحب عمل، صاحب مصنع، صاحب دكان، صاحب وظيفة، فمجرد أن يتوفى المتوفى فهو يقبع في بيته ويجلس لتلقي التعازي من المعزين، من هنا يبدأ الخطأ. فنحن نعتقد أن من أصيب بعزيز لديه فدفن الميت من هنا يعود إلى وضعه الذي كان فيه من قبله، أي إلى عمله، إلى مصنعه، إلى داره، إلى مكتبه، إلى مكتبته، إلى آخره. فإذا ما هو بدأ هذه السنة الطبيعية، حينئذ سوف لا يبقى هناك جلوس، وحينئذ ستأتي التعازي عفو الخاطر. أي هذا الرجل في مكتبه، تأتيه أنت تلقاه وقد علمت أنه قد أصيب بعزيز لديه فتعزيه، تراه في المسجد تعزيه، تراه في الطريق تعزيه، إذا لم يتيسر لك لا هذا ولا هذا ذهبت إليه في وقت يجلس هو في بيته عادة ونظاما ليس لنظام خاص تأخذه بسبب التعزية. إذن ليس للتعزية أي شيء من هذه المواصفات، فهذا هو جواب ذاك السؤال. أو البر. نعم. لا لا يقف ولا يهرب. لا يقف ولا يهرب. وإنما يمشي كإنسان أصيب بمصيبة وبس. ففي هذه المشية التي يمشيها مشية طبيعية لابد أن يلقاه زيد وبشر وعمر فيعزونه، لكن هذا لا يستلزم أي قيام وأي تلقي منظم ورتيب وإلى آخره. أما ما يفعله الناس فهنا المصيبة. ولذلك الحقيقة إحياء السنن من الأعمال الفاضلة جدا جدا. وجاء الحديث بلفظ من أحيا سنة أميت من بعده، لكن هو من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح لأنه معني قوله عليه السلام في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا أصيب المصاب بمصيبة ودفن هذا الميت وانطلق يمشي، فمن لقيه في الطريق أو من الذين شيعوا معه الجنازة يعزونه. يعني المسألة يعني أسهل بكثير مما يتوهم الناس كيف نحقق التعزية. هم عقدوا القضية. نعم. الشيخ ورد في الحديث من ترك مالا فهو رقيب، وفي زيادة من ترك مالا أو حقا مدى صحة هذه الزيادة. لا أذكر هذه الزيادة، أين رأيتها؟ هذه الصورة مذكورة في بعض كتب الأحناف. والله هذه تحتاج إلى مراجعة خاصة. الشيخ تعلمون أن المالك يعني يأتي في دلالة الحديث. نعم. في التسليم هذه الزيادة. لا أدري أن هذه الزيادة لأول مرة أسمعها، أنا ما مرت علي من حيث التثبت أنها ثابتة في الحديث أو لا، أحتاج إلى دراسة خاصة وليس عندي مثل هذه الدراسة فيما مضى من عمري. نعم تفضل. لأنه هذا ثمن صلاته، أما أن يعطى له تأليفا لقلبه فهذا وارد طبعا، وهذا من حكمة التشريع، أما بهذه الصورة التي ذكرتها فلا. نعم. رجل أجر محلا لمؤسسة ربوية لأجل أن تنشئ بنكا فيها المحل، وتم إنشاء البنك ثم مات الرجل، فالورثة الآن لا يستطيعون إخراج البنك من هذا المكان، فماذا يصنعون في الأجرة؟ إذا كانوا حقا لا يستطيعون إخراج المستعملين لذلك المكان بنكا ربويا، إذا كانوا لا يستطيعون ذلك وكانوا بحاجة إلى أجرة ذلك المكان فلهم ذلك، لأنهم ورثوا هذا المكان من المتوفى ولم يكونوا هم مسؤولين عن هذا الإيجار، كما يحل لهم أن يرثوا المال الذي خلفه لهم لأنه انتقل إليهم بطريق شرعي ألا وهو الإرث، كذلك هذا المكان انتقل إلى ملكهم بهذا الطريق نفسه، فهو بالنسبة إليهم حلال وبالنسبة إليهم حرام، لكن ما ينتج الآن من هذا المال إن كانوا يستطيعون الخلاص فهذا واجبهم، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن القيد الذي ذكرته لا بد منه إذا كان الله عز وجل قد أغناهم بمال يأتيهم من طريق حلال، فهذا المال الذي هو أجر ذلك المكان الذي اتخذ بنكا يصرف والحالة هذه في المرافق العامة، أما إذا كانوا بحاجة إليه فهو حلال لهم. هذا هو الذي يبدو به والله أعلم. نعم. تعليق على عبارة المرسل إذا عمل به الصحابي نعم. بارك الله فيك. هو الحديث المرسل أظنك تعلم أن علماء الأمة وفيهم بعض علماء الحديث قد اختلفوا في الاحتجاج به، فمنهم ومنهم، أي منهم من احتج به لوحده دون أن يكون هناك ما يدعم به، كالإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا بحجية الحديث المرسل إذا كان مرسله ثقة، وبطبيعة الحال كان السند إليه صحيحا. لكن جمهور علماء الحديث لا يجيدون الاحتجاج بالحديث المرسل، بل يجعلونه قسما من أقسام الحديث الضعيف. ولكن في الوقت الذي يلحقونه بالحديث الضعيف فهم قد ذكروا أن الحديث الضعيف يتقوى ببعض الشواهد التي تأتي مطابقة لدلالته، فذهب بعض العلماء أن حديثا مرسلا إذا جاء عن بعض الصحابة صحيحا أنه عمل بما فيه كان هذا دليلا على أن ما جاء في الحديث هو ثابت في واقع نفسه، لأن الأصل أن الصحابي لا يعمل برأيه وباجتهاده إلا فيما ندر. ثم أنا أضيف إلى هذا شيئا، وهو إذا جاء عن صحابي رأي ليس معه حديث ضعيف، سواء كان الضعف ناشئا من إرسال المرسل له أو من ضعف طرأ في إسناده المسند إلى الصحابي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تضاعيف سلسلة إسناده، سواء كان هذا وهذا، المهم أنه إذا جاء أثر عن صحابي بسند صحيح ثم لم يأتي حديث ولو ضعيف بأي نوع من أنواع الحديث الضعيف، وكان لا يعرف له مخالف في الصحابة، فيكون عمله حجة بالنسبة للخلف. فبالأولى والأحرى إذا تأيد رأي هذا الصحابي بحديث مرسل أو حديث مسند لكن فيه ذاك الضعف الذي أشرت إليه آنفا، حينئذ نقول يتقوى رأي الصحابي بالحديث الضعيف ويتقوى الحديث الضعيف برأي الصحابي، نخرج بنتيجة أن هذا الرأي مرفوع. من الأمثلة هذا هو، لأنه هو المرسل مرفوع لكن السند يعني ممكن يقال في حكم مرفوع، في حكم مرفوع ليس طبعا، لا حكم مرفوع. أردت أن أذكر مثال معروف في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل لأنس فالأكل؟ قال شر. هذا جواب من أنس بن مالك لا يسعنا إلا أن نتبناه. لماذا؟ لأنه أولا صحابي جليل خدم الرسول عليه السلام 10 سنين، ثانيا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي والزجر عن الشرب قائما، فلما سئل الأكل قال الأكل شر، فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فهو حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النهي الصريح عن الشرب قائما، وأجاب ذاك الجواب عن الأكل قائما، فهذا دليل أنه قد استوعب هذا الجواب مما كان سمعه من الرسول عليه السلام. فنحن نعمل بهذا الأثر عن هذا الصحابي وهو غير مرفوع، فإذا جاء حديث ضعيف بهذا المعنى على الأقل هذا الحديث يأخذ وقوع، لكن لا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت له شواهد أخرى. طيب الوقت الآن 11:30، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مناسبة أخرى، ونستغفر الله وانصرفوا راشدين.